فإن أبي ووالده ورب فقالت ام المؤمنين نأخذ بالحق فقال يا سعد لا يجد القول. قال يا رسول الله عندما كانت المعركة وقف يا رسول الله وناديت على الأنصار فوقفنا الصبر فقالوا نبيك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. ولما انتهت المحنة والمعركة انتهى هذا وقسم كما قسم لم يصب منه الأنصار شيئا. فقال رسول الله وأين كنت أنت هذا يا سعد؟ فقال يا رسول الله أنا أمير قومي أنا زي الناس. فقال رسول الله لسعد اجمع لي الأنصار في شيء واحد. فجمع الأنصار فوقف رسول الله بكلام عتاب مرافق للأنصار وقال مقالة ثم رجع في كلامه عليه الصلاة والسلام قال نعم أتيكم أو أتيكم ظلاما فهلكم الله فيه. فقالوا الله ورسوله أعلم ألم أتيكم مختلفين متفرقين وجمعكم الله فيه. فقال الأنصار الله ورسوله أعلم يعذب من هذا الكلام. ثم قال عليه الصلاة والسلام وجدتم في أنفسكم شيئا مني على لعابة من الدنيا أعطيتها بعض الناس أتأنى قلوبها وأما أنتم فقد تركتم إلى إيمانكم أحسنتم ظنا والعشق تركتم إلى إيمانكم وكيف إلى هذا اليوم بهذا الكلام يقاتل رسول الله الأنصار. فبكى الأنصار من العتاب رسول الله حتى قال عليه الصلاة والسلام وأنا أحفظ الكلام في الأنصار اللهم اغفر للأنصار ونبيك الأنصار ونبيك الأنصار لولا الهجرة لوجدت أن أكون أمام الأنصار ولو سلك عندنا شعبا وسلك الانصار شعبا لسلكت شعب الانصار فلم يكن مكانا حتى ابن الاتحاد من وفاته عليه الصلاه والسلام وفاه لاصحابه مهاجرين الانصار حتى قال في اخر حياته ما من احد له على يده الا كان له على ورفع رسول الله الى القتلى وقال لو كان المطعم ابن علي حيا اليوم انظر الى وفاته عليه الصلاه والسلام لا ينسى معروف لا ينسى طعام لا ينسى لا ينسى لو كان المطعم ابن علي حيا اليوم وكلمني في هؤلاء لا اعترف بها صلى الله عليه وسلم من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أتاه وفد من عند النجاشي ورجح أن النجاشي حينئذ لم يدخل على الإسلام لم يرسل النجاشي بعد أتى الوفد إلى رسول الله خوف يعني نفسه وفد من عند النجاشي وقف بنفسه عليه الصلاة والسلام يكرمهم يضيفهم ويدخل أبداع له بيده عليه الصلاة والسلام ويسمعه إلى وقال إنهم أتوا من عند النجاشي وإن النجاشي كان يقضي المصحف إن هؤلاء يحفظون المصحف انظر إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم يكرمهم بيده يرسل ابتعاثهم يبدو لضيافتهم ولإكرامهم يقول أتوا من عند النجاشي وإن النجاشي يكرم أصحابه صلى الله عليه وسلم ومن وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كما روى مسلم من حديث أنس أنه عليه الصلاة والسلام طلب الله تعالى أن تعذبهم في نوع عبادك وإن تغفلهم فإنك أنت العزيز العليم قال هذه الآية لا تنعم بسبع سنة رواه مسلم وقال أنا أردت على الجبل وأنا أردت على المدد لأنني أعلم أن هذا المدد باقتدارنا بالله به وبأخلاقه على الصلاة والسلام. لقد كان لكم في رسول الله أسوةً حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أو يصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. إخوة الإيمان والإسلام، بهذا أكتفي وهل يقدم هذه هذا ما تسمع يا رب، وعن الله بتوفيقه وفضله ومنه على الطاعه. والى هذا والى ابناء به وبهذا اكتفي واني داعي فانفقه. اللهم ربنا الى دينك رب الجميع، اللهم ربنا الى دينك رب الجميع، اللهم ان نفوسنا تقواها وزكي ما تخير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم حبب اليه الايمان وزد اشكركم على نعمه. اقول